Thank you. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah قول انا قول كده كمان عمل احتاج والله انت بتحب كلها والحاجه دي حلوه دي اه اه اه حاجات حاجات السماء اذا سر آخذين ما آتاكم ربكم صلي على النبي. لكن النبي جواب الجواب اللي انت قلته إن المتقين في جنات وعيون. الله الله الله الله الله الله الله إنهم كانوا قبل ذلك وحشين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في السماء رزقكم ولا توعدون انت حافظ وانا حافظ وعارف انت عايز تعمله. اعمل العمايل اللي هقولك عليها دلوقتي. ايوه انت عارف الحته دي فيها تسويه جامده قوي في الهنا كده. هو من يرضي الله ما تقولناش الاجر. انت حافظ اجر مؤجل وما تقولناش فيه. الأرض منك. كنا نعمل بطوله ده ليه؟ النبي من اول كده كمان وحتى اللي برضه شويه ثاني ثاني دخلتها كده زغزغني كده يا اخواتي دينا في الله موصل ما كنت تقول كده تعالى بقى حاجات جديده في الارض يا ايات للموقنين انا صلح يا حاتم وانا لما تيجي نقول وفي انفسكم الله تعالى ترسلون في السماء رزقكم وما أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون إن المتقين في جنات وعيون آخذين آتاهم ربهم المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين انا عاوز اشوف العجب ده من اساسه لغاية جوابه الى فكرة جميلة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله تعالى إنه